الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: والمجاز ما تجوز في موضوعه، فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وده بعد. بحث المجاز وما يتعلق به بحث طويل ويحتاج إلى وقفات كبيرة، ليس الوقت بكاف لها، لكن لا بد من إلمامة ولو كانت يسيرة بأهم النقاط التي ينبغي أن تعلم في بحث المجاز. أولا، المجاز كما عرفه جويني رحمه الله عليه، وكما عرف الذين يقولون به أو يعرفونه في المواطن كثيرا من كتبهم، يقولون: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي. يقسمون المجاز إلى، ويذكرون كثير أنواعا كثيرة من أنواع المجاز، ذكر منها الجويني هنا أربعة. فقال: المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. قلنا لكم دعوة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هي قضية ذهنية وهمية، ليس لها في الواقع وجود، وإنما هؤلاء تخيلوا في أذهانهم شيئا، ثم من تكرار الحديث فيه والبحث أصبح في نظرهم حقيقة قائمة لا ينكرها منكر، بل من أنكر وجود المجاز قد يتهم في عقله وعلمه ودينه. والمجاز كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عليه وابن القيم رحمه الله أنه أنشئ على يد المعتزلة والجهمية، والهدف منه هو تعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه. ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق التي اختصر في مختصر الصواعق سمى المجاز طاغوتا، فعقد له فصلا كسره فيه في أكثر من 200 أو قريب من 200 صفحة، وبين أو ناقش القائلين بالمجاز ذاكرا تعريف كل طائفة ومبينا زلل خطأ وخطأ كل تعريف، ثم ذكر كل ما ادعوا فيه المجاز من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرده عليهم بأقوى حجة وأوضح عبارة. فأولا هم يقولون الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، بمعنى أن هناك لفظ يسمونه الحق وهناك لفظ يسمونه ماذا؟ مجاز. والحقيقة يقولون هو اللفظ المستعمل في موضوع الأصل، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوع الأصل. فيقول لهم قائل: هذه الكلمات التي تفرقون بها أو تفرقونها فتجعلونها على قسمين، هذه ألفاظ حقيقية وهذه ألفاظ مجازية، ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ لماذا لا يكون العكس؟ قالوا: هذا اللفظ حقيقي وهذا اللفظ مجاز، ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ إذا قسمت بين متماثلين ينبغي أن تذكر الدليل المفرق بينهما، فتقول: الدليل على أن هذا هو الحقيقة كذا، والدليل على أن هذا مجاز هو كذا. لأن لقائل أن يقول: ما قلت إنه حقيقة، أنا أقول إنه مجاز، وما قلت إنه مجاز أقول إنه، فليس بقولك أولى من قولي، ليس قولك أولى من قولي، فبأي شيء سترد؟ بل إذا نظرت في أقوال هؤلاء فإن طائفة تجعل بعض الأسماء حقيقة وبعض الأسماء مجاز، وتأتي طائفة أخرى فتذكر فيما ذكرته الطائفة الأولى من أنه حقيقة تقول خطأ هو مجاز، وما ادعت فيه أنه مجاز قالت هو حقيقة، ثم جاء الطائفة الثالثة كذلك فنقضت على الطائفتين السابقتين في مواطن من مواطن الحقيقة وفي مواطن من مواطن المجاز، مما يدل على أنه ليس هناك ضابط عقلي أو ضابط لغوي أو ضابط شرعي يميز بين هذه الألفاظ فيجعل بعضها حقيقة والبعض الآخر مجاز. هذا أولا. ثانيا، كما ذكر أو كما أشرت إلى أن الشيخ الإسلام رحمه الله عليه ابن القيم ذكر أن هذه هي دعوة المعتزلة والجهمية لتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته، فأحدثوا القول بالمجاز، فإذا جاءتهم آيات من كتاب الله ادعوا فيها أنها مجاز وليست على حقيقتها، فإذا قرأوا مثلا في صفة وجه الله عز وجل قالوا ذاته، وإذا جاء صفة اليد قالوا المراد بها النعمة، وإذا جاء الحديث عن مجيئه جل وعلا قالوا مجيء أمره، وهكذا عطلوا الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته، فهي في الحقيقة جنة يتثرسون بها لتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته. وما ذكره الجويني هو كغيره يذكر كما يذكر غيره. فأول أنواع المجاز عنده قال المجاز بالزيادة. ما معنى المجاز؟ المجاز كما يقولون العلامة الفارقة بين الحقيقة والمجاز صحة نفيها، فالحقيقة لا يصح نفيها والمجاز يصح نفيها، أو الاستغناء عن ذكره. فمثلا لقوله جل وعلا الذي ادعوا فيه المجازة ليس كمثله شيء، يقولون الكاف حرف الكاف ماذا؟ زائدة، فالآية ليس مثله شيء، الآية ينبغي أن تكون أو هي أو معناها ليس مثله شيء، فالكاف في كمثله ماذا يسمونها؟ زائدة. ويكفي وقاحة أن يدعى أن في كتاب الله عز وجل شيئا زائدا، لا يليق هذا الكلام بكتاب الله عز وجل، فكتاب الله عز وجل هو كلامه جل وعلا، وكلامه هو أحكم الكلام وأدقه وأوضح، لكن لقصر أو لقصر النظر وضعف الفهم وفساد المعتقد قد يقول القائل هذا القول الذي لا ينبغي أن يقال في كتاب، فما معنى على قولهم إن الكافة زائدة؟ لأنهم يزعمون يقول لو قلنا بعدم الزيادة لكان معنى الآية ليس مثل مثله شيء، فسيؤدي هذا الكلام إلى أن نفي النفي إثبات، فالله عز وجل نفى المثل، فنفي نفي المثل معناه إثبات المثل، والله عز وجل ليس له مثل. هذه دعوة التي جعلتهم يدعون أن الكافة زائدة. مرة أخرى يقولون الكاف زائدة وهي من قبيل المجاز والزيادة. لماذا قلت إنها من قبيل المجاز؟ قالوا لأن لو قلنا إن الكاف معناه تكرار، الكاف تكرار لفظة مثل، فإذا قلت ليس مثل مثله شيء معناه أنك قد أثبت له مثله، لأن نفي النفي إثبات، نفي النفي ماذا؟ إثبات. فهم ادعوا بهذا السبب المجازية في هذه الآية. والجواب أن هذا الفهم خطأ وخاطئ بل وباطل، لأن العرب تقيم المثل، لفظة المثل مقام الذات والنفس. مثلا إذا أردت أن تؤدب شخصا هو في الحقيقة رجل مكتمل الأخلاق والصفات في حسن أدب وخلق، فهفى هفوة وقعت منه زلة، فأبلغ في التأديب، فأذكر أسلوبين في التأديب وأطلب الحكم منكم في أيهما أبلغ في التأديب، أو في العتاب أو في التأنيب. كان تقول له لماذا فعلت كذا وكذا، أو أن تقول له مثلك لا يفعل هذا، أيهما أبلغ؟ الثاني، مثلك لا يفعل هذا، هذه أبلغ. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، أي ليس له مثل. واضح؟ فالعرب تقيم المثل مقام النفس ومقام الذات، أي ليس كذاته ذات. هذا هو معنى الآية. وإن شئتم التنزل الجدلي قولوا كقوله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا تنزل جدلي لا وجود له، ليس لله ولد، ومع ذلك لو كان له ولد فسأعبده، واضح؟ فهو من باب إيش؟ التنزل للخصم، تنزل جدلي لا وجود له ولا واقع. فلو فرضنا أنهم كما يقولون، فإذا في المثال السابق تقول مثلك لا يفعل كذا، بمعنى أنك أنت لا تفعل، أليس كذلك؟ ولو أردت التنزل الجدلي فقلت مثلك لا يفعل هذا، فكأني أفرض أنه لو كان لك مثل فمثلك لا يفعل هذا، فكيف بك أنت؟ فكيف بك أنت مع أنه لا يوجد لك إيش مثل، لكن نحن نفرض أنه لو كان لك مثل فهذا المثيل لا يفعل هذا، فإذا كان هذا لا يقع من المثيل فلأن لا يقع منك من باب أولى. واضح يا أخوة؟ هذا ما ادعوا فيه المجاز بالزيادة. المجاز بالنقصان في مثل قوله جل وعلا واسأل القرية. وجه المجاز فيه أن الآية واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، فحذفت لفظة إيش؟ أهل، فهي مجاز بالنقصان. قالوا لهم لفظة القرية، اسمعوا يا شباب، لفظة القرية هي من الأسماء أو المصادر التي تطلق على الحال وتطلق على المحل، تطلق على الحال وتطلق على ماذا؟ المحل. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت لشخص حفرت النهر، حفرت إيش؟ النهر، ماذا يفهم السامع؟ أنك حفرت الماء أو الأرض؟ ها؟ الأرض. حفرت النهر أي حفرت الأرض، فيطلق النهر ويراد به المحل الذي يجري فيه، واضح؟ وعبرت النهر أو خضت النهر معناها إيش؟ الماء. فالنهر والقرية هذه من قبيل إيش؟ المصادر التي تطلق على الحال وتطلق على المحل، والذي يبين المراد هو سياقك أو السياق التي هي فيه، السياق التي هي فيه. الميزاب، الميزاب آلة توضع في أعلى البيت لأي شيء، لأن إذا نزل الماء أو أمطرت السماء يسيل معها، فإذا قلت نقلت الميزاب ماذا؟ يعني نقلت هذه الآلة فوضعتها في مكان إيش؟ آخر. سال الميزاب أي نزل الماء منه. فالميزاب والقرية والنهر وهذه الألفاظ أو بعض الألفاظ التي هي مصادر تطلق على الحال وتطلق على ماذا؟ على المحل. ما الذي يبين أنك أردت الحال دون المحل أو أردت المحل دون الحال؟ ما هو؟ السياق. إذا قلت اسأل القرية ماذا يفهم منها حين أول السماء؟ هل تفهم منها اسأل القرية؟ تفهم منها كما تفهم اهدم القرية؟ ماذا تفهم من أول سماعك اسأل القرية؟ أي الأهل. فالقرية مصدر تطلق على الحال والمحال، ليس فيها مجازية. المجازية كيف جاءت لهؤلاء؟ قالوا اسأل القرية. القرية في لغة العرب تطلق حقيقة على البناء، وتطلق مجازا على السكر، واضح؟ فلما قال اسأل القرية بمعنى المعنى الحقيقي كالتالي، أي اذهب إلى جدران هذه القرية وقف أمامها واسألها ماذا صنع أبنائي من بعد، وما حقيقة الأمر الذي وقع على أبنائي. وهذا محال لأن القرية لا تنطق ولا تتكلم، فانتقلنا من هذا المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، والمراد به اسأل أهل القرية. قلنا ما فهمتموه أولا ليس هو المعنى الحقيقي له، بل الذي يفهم من أول قراءة هذه الآية أن المراد بها الأهل، فما زعمتم أنه مجاز هو الحقيقة، وما زعمتم أنه هو الحقيقة هو المحال. يعني المحال العقلي وليس هو المراد. ثم على فرض التنزل يعني الجري في ميدان النقاش والجدال، قلنا هب أنه مأمور بسؤال الجدران كما تقولون، فما المانع عقلا وشرعا؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن ينطق له هذه الجدران فتجيبه؟ ها؟ طيب، ألم يحن جذع النخلة للنبي صلى الله عليه وسلم حنين الفصيل إلى أمه؟ حن أو لا؟ طيب، وهل فيه أحد من الناس يذهب إلى الشجر فيسأله؟ لا، لكن لأن إخوة يوسف عليه السلام لما وقع منهم ما وقع وأخذ أخوهم، فليس لديهم من البينات والبراهين ما يدللون به على صدقهم، فقالوا نحن قد وقع منا في يوسف ما وقع، ولو حلفنا لك أيمانا فلن، إن صدقتنا في الظاهر فلن تصدقنا في الباطن، لكن لأنك نبي فاسأل القرية واسأل العير وادعو الله عز وجل أن تنطقها لك فتقول لك ما وقع بصدق وحق، وأننا صادقون فيما قلنا لك، فما المانع حينئذ؟ هل فيه مانع؟ لا، ليس فيه ما يمنع عقلا ولا شرعا، لكن لا نقول بهذا القول إلا على سبيل التنزل والوصول مع الخصم إلى طريق لا يستطيع أن ينفذ منه. اسمعوا هذه الآيات يا مشايخ وانظروا، هي في كتاب الله وذكرت القرية وأريد بها معنى، وذكرت القرية في آيات أخرى وأريد بها معنى آخر. قال الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ادخلوا القرية ماذا؟ بلدة، أليس كذلك؟ طيب، إذا أطلقت القردة وأريد بها ماذا؟ الأبنية، واضح؟ وقال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. القرية المراد بها هنا ماذا؟ الأبنية، أليس كذلك؟ وقال الله عز وجل: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وقال الله عز وجل: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، من بلدتنا. إذن القرية أطلقت وأريد بها الأبنية والجدران، وتطلق القرية ويراد بها السكان والأهل. قال الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أهلك الله عز وجل من؟ أهل القرية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا. المراد بها من؟ الذي يفسق هو الأهل. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أي المراد بها الأهل. هذه آيات تدل على أن القرية تطلق ويراد بها البناء، وآيات تطلق ويراد بها الأهل، فما بال هذه القرية في هذه الآية يدعى فيها المجال، أليس كذلك؟ واسأل القرية، اجعلوها من قبيل الآيات التي تدل على أن المراد بها الأهل من أول وهلة، فليس فيها إشكال، واضح يا إخوة؟ طيب، النوع الثالث قال: والمجاز بالنقل كالغائط. الغائط يقولون هو المكان المنخفض، الغائط هو المكان إيش؟ المنخفض. وهو الغائط أيضا كالقرية، أصبح فيما بعد حقيقة عرفية، حقيقة إيش؟ عرفية يقولون فلان جاء من الغائط بمعنى أنه قضى حاجته، لا يفهم السامع إلا هذا، مع أنه في اللغة الغائط هو المكان المنخفض. فهل ترون رجلا يريد أن يقضي حاجته يأتي على مكان مرتفع بين الناس؟ لا، وإنما سيبحث عن مكان يستتر به، وما يستتر به هو المكان المنخفض. مثل ما تقولون الآن فلان ذهب للمرحاض، أو أجلكم الله دورة المياه. المرحاض أي المكان الذي يرحض فيه الماء، ودورة المياه بمعنى أنه يريد إيش؟ قضاء الحاجة. فهي أصبحت حقيقة إيش؟ عرفية. النوع الرابع قالوا المجاز بالاستعارة، فقوله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض. وجه الدعوة المجازية فيها أنهم يقولون الجدار لا يريد، الجدار لا يريد، والإرادة هكذا بزعمهم، والإرادة لا تكون إلا لحي، والجدار ليس بحي إذا ليس له إرادة. إذا ماذا معناه؟ قال معناه تشبيه ميله وقربه من السقوط، كالمريد من الشيء، كالمريد للشيء إذا أراد شيئا قرب منه. إذا أردت المدينة ماذا تصنع؟ تتجه إليها وتمشي، فإذا أردتها توجهت إليها. فكأنهم شبهوا، يقولون كأن الله عز وجل شبه ميلان الجدار وقربه من السقوط بمن يريد الشيء وليس له إرادة حقيقية، هكذا بزعمهم. لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون الإرادة في لغة العرب لا تطلق إلا على الحي. يا مشايخ، وهذا في الحقيقة دعوة باطلة تناقض صريح القرآن، تناقض صريح القرآن. نحن نقول ليست الإرادة في هذه الآية كإرادتك أنت. هل فهمت حينما قرأت هذه الآية وسمعت هذه الآية جدارا يريد أن ينقض أن له إرادة كإرادتك أنت؟ إذا فهمت هذا فهذا هو الخطأ منك وليس من كلام الله عز وجل، فإنك تحمل كلام الله عز وجل ما لا يحتمل ثم تدعي فيه الحقيقة المستحيلة ثم تنتقل إلى دعوى المجاز فيه. ونحن نقول ليست الإرادة في هذه الآية كإرادة المخلوق، فلكل خلق أو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل إرادة تليق به. فالنملة لها إرادة، والبعوضة لها إرادة، لكن هل إرادتها كإرادة في لا، من جعل إرادة هذه كهذه فهذا من السفه بالمكان، كمن يجعل قوة النملة قوة الفيل هذا من السفه بالمكان. واضح يا إخوة؟ طيب، وعلى هذا القول الذي زعم هؤلاء أن الإرادة لا تكون إلا في الحي، هذه دعوة عريضة. نقول لكم أو نقول لهم من أين جئتم بهذه الدعوة العريضة؟ ما هو الدليل عندكم من الكتاب أو من السنة أو من العقل المتفق عليه أن الإرادة لا تكون إلا في حي؟ هل فيه؟ فليذكر. كيف وقد قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. إذن هم يسبحون أو لا؟ لكن لا ندري، هم يسبحون ونعتقد أنهم يسبحون لكن لا ندري، لأن الله عز وجل إيش؟ ما أطلعنا عليه، أخفى هذا التسبيح. الطير له منطق أو لا منطق له؟ له منطق. من الذي اختص أو من الذي خصه الله عز وجل بعلم منطق الطير؟ سليمان. فنقول إن ليس للطير منطق، والطير يعني إذا جئنا إلى صغة الكلام فهل يتصورون أنه يتكلم ككلام الإنسان؟ هذا هو الذي يحدث في أذهانهم. لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض ماذا قال للسماوات والأرض؟ ائتيا طوعا أو كرها، قالتا، فهل قالتا أو لا؟ والقول يحتاج إلى إرادة أو لا؟ يحتاج إلى إرادة. فكيف تزعمون أن الإرادة لا تكون إلا في حي؟ لكن قولوا لكل شيء إرادة، والله عز وجل أعلم بالإرادة، وكل شخص ولكل خلق إرادة تليق بحاله وتليق بذاته، وليست إرادتي كإرادتك ولا إرادتي وإرادتك كإرادة الآخرين. أظن يعني هذا يكفي، وإن كان البحث يعني يحتاج إلى مزيد، لكن أرى أن الوقت ما لا يسع، وأنصح بقراءة كتاب مختصر الصواعق لابن القيم رحمه الله عليه، وهو من الضرورة بإمكان أن يقرأ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله عليه في هذا الباب ناقش الآمدي الأصولي في أكثر من 100 صفحة، ينبغي أن تقرأ هذه وتعلم حتى تكون على بينة. ونعم فتوى في يعني لو رجعت للفهرس تجد تحت وصول الفقه في الرد على الآمدي. والشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه له رسالة مستقلة بعنوان منع جواز المجاز في المتعبد أو في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي رسالة ينبغي أيضا النظر فيها وقراءتها. وقال رحمه الله: الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النذر أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. قال: الأمر، الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تعريف الأمر، إذا نظرت إلى تقسيم الكلام فإنه عند علماء النحو واللغة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. والفعل يقسمونه إلى ماضي ومضارع وأمر. الأمر عندهم له صيغة، وهي صيغة إيش؟ افعل. فلو قلت الأمر هو قول القائل لغيره افعل، فكان هذا هو التعريف الدقيق. تعريف الأمر تقول قول القائل لغيره افعل، هذا هو الأمر. وعلى ما ذكر الجويني رحمة الله عليه قال: استدعاء أي طلب، طلب الفعل بالقول، استدعاء الفعل أي طلب الفعل. هذا الطلب يكون بأي شيء؟ بالقول. القول قيد يخرج به الإشارة، كأن تقول لشخص هكذا وتعني به ماذا؟ قم. هو أمر، لكن ليس الأمر المصطلح إيش عليه. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه، بمعنى أنك توجه الأمر لمن هو أدون منك منزلة، لأن الأمر للمساوي لا يسمى أمرا، وإنما يسمى ماذا؟ التماسا. إذا أمرت من هو في درجتك ومنزلتك فإنه ليس بأمر، وإنما هو ماذا؟ التماس. ولو أمرت من هو أعلى منك لا يسمى أمرا، وإنما يسمى دعاء، كقول القائل: رب اغفر لي، رب اغفر، اغفر، أمر، لكن لا تأمر الله عز وجل وإنما تدعوه جل وعلا. ممن هو على ممن هو دونه أي قيد خرج به المساوي وخرج به ماذا؟ الأعلى. هذا الأمر ينبغي أن يكون على ماذا؟ سبيل الوجود ليخرج به ماذا؟ أمر الند. أمر إيش؟ الند. الأمر له صيغ تدل عليه وهي كثيرة جدا، نذكر منها يعني أصرح أو اللفظة التي هي الدالة على الأمر كما قلت لكم افعل، كما مثلا في قوله جل وعلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه تدل على ماذا؟ على الأمر، لأنه على صيغة ماذا؟ افعل. وقد يأتي الأمر على اسم فعل الأمر مثل قوله جل وعلا عليكم أنفسكم، ويأتي على المصدر النائب عن فعل الأمر وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا، والمضارع المقرون بلام الأمر كما في قوله جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ومنها أن يصرح الله عز وجل بالأمر، أن يصرح الله عز وجل إيش؟ بالأمر، بقوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو أن يأتي بلفظ فرض وأوجب وألزم أو حتم كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان في الحديث. هذه الصيغ أو صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة يعني جاءت مطلقة مثل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، على أي شيء تحمل؟ تحمل على الوجوب، فالأصل في الأمر أنه يقتضي ماذا؟ الوجوب، لا ينتقل من هذا إلى شيء آخر من ندب من إباحة إلا بأي شيء إلا بدليل يدل على ذلك. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحظ على الصلاة قبل صلاة المغرب قال صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين لمن شاء. فلما قال لمن شاء دل على أن الأمر ماذا؟ للندب، لأن الأمر الواجب لا يتعلق بمشيئتي، لأن الأمر الواجب لا يعلق بمشيئة إيش؟ المكلف. حث مسألة وهي أنه عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، الإباحة مثلا في قوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالصيد فاصطادوا لا يقتضي ماذا؟ الوجوب، لأن الصيد قبل الإحرام مباح وبعد التحلل منه يعود كما كان قبل النهي عنه. أيضا من مسائل الأمر أن الأمر لا يقتضي التكرار. ما معنى لا يقتضي التكرار؟ إذا قيل لك صلي هذا فعل أمر، صم فعل أمر، طيب الصوم يصدق بكم؟ متى تعد ممتثل؟ إذا قيل لك صم، إذا صمت مثلا غدا قيل لك اليوم صم فتصوم غدا، إذا صمت يوما امتثلت، فإذا أفطرت هل يلزمك أن تكرر الصوم بناء على الأمر السابق صم؟ ها؟ صلي، قمت فصليت ركعتين ولما فرغت منها هل يتجه إليك الأمر مرة أخرى بقول القائل صلي فما أن تفرغ من ركعتين وتسلم إلا وتقوم فتصلي ركعتين أخرى فتسلم وتقوم وتصلي ركعتين أخرى وهكذا، وإذا صمت يوما وأفطرت صمت بعده وهكذا أبد الأبد، أم ما هو المطلوب والمراد؟ اختلف العلماء فيها على أقوال. بعضهم يقول إن الأمر يقتضي التكرار، بمعنى أنك إذا فرغت منه، طبعا هذا في الأمر المجرد عن القرينة، ففيه أمر يدل على مرة واحدة فهذا يمتثل بمرة واحدة، كأن تقول صلي ركعتين ولا تزد، تكتفي بإيش؟ أو صلي ركعتين أبدا، معناه ما تفرغ من صلاتك حتى، لكن إذا قال صلي فلم يبين هل هو مرة أو مرات، على أيهما يحمل، على المرة أو على المرات؟ اختلف. بعضهم يقول يحمل على التكرار، فما أن تفرغ من امتثال الأمر حتى تقوم وتمتثل مرة أخرى، وبعضهم يقول هو مرة واحدة إذا قمت به لا تطالب بشيء بعده إلا بدليل آخر وهكذا. ولهم تفصيلات كثيرة جدا ممكن أن يرجع إليها في كتب الأصول، منهم إذا علق على شرط يتكرر، ومنهم إذا على سبب أو على علة متكررة فإنه يتكرر الأمر بتكررها. مثلا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكلما دلكت الشمس وجب إقامة إيش؟ فالأمر متكرر بتكرر ماذا؟ سببه. الأمر بالصلاة تكرر لماذا؟ لتكرر الدلوك، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فكلما رأيت هلال رمضان وجب عليك ماذا؟ صيام، وهكذا أبد الأبد. واضح؟ مثلا السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، إذا سرق قطع، إذا لم يسرق لم يقطع، إذا سرق مرة قطع، إذا سرق مرة ثانية قطع ثانية، وهكذا إذا زنى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا إذا زنى مرة جلد، فإذا زنى مرة أخرى إيش؟ جلد، وهكذا. هذا الأمر ليس اقتضاءه للتكرار مبني على الصيغة نفسها، وإنما من أي شيء؟ لتكرر سببه أو لتكرر علته أو شرطه. المسألة التي تليها ولا يقتضي الفور، هذا عند الجويني رحمة الله، لا يقتضي الفور ما معناه؟ أنه إذا قيل لك صلي، هل يجب عليك أن تقوم الآن فتصلي أم يجوز لك أن تؤخره فتمتثل متى شئت؟ هذا هو معنى أن الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي، قولان كذلك. بعضهم يقول إنه يقتضي الفورية وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وبعضهم يقول هو يقتضي التراخي، بمعنى أنه يجوز لك أن تمتثل متى شئت، ليس بالضرورة أن يكون امتثالك عقب سماعك للأمر من الله عز وجل أو من الأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه يقتضي الفور قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا، الأمر قررناها أنه يقتضي ماذا؟ الوجوب، والله عز وجل هنا قال سارعوا، إذن أمرنا إيش؟ بالوجوب، إذن يجب علينا المسارعة، إذن الأمر يقتضي الفورية لهذا الدليل ولغيره منهم قول جل وعلا فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والمسابقة يقال فلان سبق فلان إذا قطع المسافة قبله في أقل زمن، أو لا، من قطع المسافة في أقل زمن فهو السابق، إذن أقل زمن هو أقرب من أداء إيش الفعل. أيضا يعني هو يقتضي الفورية لأن الإنسان لا يدري متى يموت، قد يؤخر فيموت فيكون معاقبا ومطالب، والواجب عليه إبراء ذمته أسرع ما يكون. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، إذا قيل لك أقم الصلاة أقيم الصلاة، الأمر هنا بأي شيء؟ بالصلاة، والصلاة لا تكون إلا بشروطها، فهو أمر بشروطها. فحينما قال لك أقم الصلاة، المطالب أن تقيم الصلاة، وأنت مطالب بإقامتها، وإقامة الصلاة لا تكون إلا بالقيام بشروطها، فتستر العورة وتتطهر وتستقبل القبلة ويدخل الوقت وتنوي، هذه إيش؟ شروط للصلاة. فأنت حينما أمرت بالصلاة أمرت بها مباشرة، وبما لا يتم القيام بها لا يتم القيام إلا بها فأنت مطالب به كذلك، ولهذا أنت مطالب بستر العورة، وستر العورة شرط لصحة إيش؟ إذن أنت مطالب بشراء الثوب، أليس كذلك؟ فشراؤك للثوب أو البحث عنه واجب لتمتثل ماذا؟ إقامة إيش؟ الصلاة. والأمر بالمندوب أو ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، السواك واجب أو مندوب؟ ها؟ ولا يتم هذا المندوب إلا بشرائه. ما معك سواك وتريد أن تمتثل هذا؟ إذن يندب لك أن ماذا؟ شراؤه، فشراؤه مندوب إليه. وقوله وإذا فعل، أي إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي خرج المأمور عن العهدة، بمعنى أنه لا يطالب بإعادة ما قام به من صلاة أو وضوء أو عمرة أو صوم إذا جاء به على الوجه الشرعي. نحن الآن في أي وقت؟ ها؟ هل صلاة الظهر واجبة علينا الآن؟ ها؟ متى تجب؟ بعد دخول إيش؟ الوقت. طيب، فذمتنا الآن بريئة من صلاة الظهر اليوم، ولهذا لو مات شخص في هذا الوقت لا يطالب ولا يعاقب ولا يحاسب على صلاة الظهر اليوم الذي لم يدخل وقتها، لكن دخل الوقت تطالب، فأصبحت الذمة مشغولة مطالبة بالصلاة. قمت فأديت الصلاة على أو كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وفرغت منها، ما الذي يلزمني؟ ذمتي ماذا سيكون فيها؟ بريئة، عدت كما لو لم يكن أو لو لم تكن صلاة الظهر قد وجبت علي، هذا معنى خرج من العهدة وبريئة الذمة. كالدين، رجل استسلف مالا أو استلف مالا من شخص فذمته مشغولة بهذا الدين، أداه أعاد إلى صاحبه، ماذا ستكون ذمته؟ بريئة، تعود كما كانت قبل الدين. تفضل. وقال رحمه الله من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. طيب، في هذا المبحث يقول الذي يدخل في خطاب الله، الله عز وجل خاطب عباده وأمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهٍ، فإذا أمر الله عز وجل بلفظة مثلا أقيموا الصلاة، هل الخطاب متجه للذكور فقط أو متجه للذكور والإناث، متجه للأحرار والعبيد، للجميع؟ ولهذا قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، فمثلا في قوله أقيموا الصلاة أو في قوله ولا تقربوا الزنا، المطالب بترك الزنا الرجال دون النساء؟ أو الرجال والنساء على حد سواء، أو الأحرار دون العبيد، أو العبيد دون الأحرار. فهذا معنى إيش؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. طيب، ولماذا دخلوا؟ لأن شروط التكليف متحققة فيهم، لأن شروط التكليف ماذا؟ متحققة فيهم. المكلف من هو؟ المكلف كل عاقل بالغ. المكلف من هو؟ كل عاقل بالغ هو ماذا؟ هو مكلف. طيب إذا كان بالغ غير عاقل، مجنون ليس بمكلف، ولهذا قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين أو غير داخلين في الخطاب. لماذا؟ لانتفاء شروط التكليف فيه. فالصبي لقصور عقله ولعدم إيش؟ بلوغه. طيب، والمجنون لبلوغه، هو بالغ قد يكون بالغا لكن لفقدان عقله. طيب، والساهي، الساهي بالغ عاقل، فهو بالغ عاقل، ألا يكون مكلفا؟ وهو يشير إلى أنه من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ منهم، حتى النائم حتى يستيقظ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فالساهي والنائم والغافل هم مكلفون، لكن لا يؤاخذون بتركهم للفعل لوجود ماذا؟ مانع من المؤاخذة، وهو السهو أو الغفلة أو النوم. قال والكفار مخاطبون. الكفار يا مشايخ، قلنا المكلف هو كل من؟ المكلف كل عاقل بالغ. طيب والكفار كذلك، إذن هم داخلون إيش؟ في التكليف والخطاب. لكن عند طائفة من علماء الكلام يقولون، أو في هذه المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، اتفق الجميع على أنهم مخاطبون بالإسلام، مطالبون بالإيمان، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ولو ماتوا بدأ أو جاءت ثمرة الخلاف، جاءت ثمرة إيش؟ الخلاف. فبعضهم يقول الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وبعضهم يقول لا يخاطبون بفروع الشرائع، وبعضهم يقولون مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وبعضهم يقول مخاطبون بالحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. الكافر لو أنه صلى حال كفره هل تقبل صلاته؟ ها؟ لا. لو أنه أسلم هل يطالب بقضاء ما سبق؟ لا. إذن أين الثمرة؟ ما دام أنه لو صلى حال كفره لا تصح صلاة عند الجميع، ولو أنه أسلم لا يطالب بقضاء ما سبق عند الجميع، فأين ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف عندهم في الآخرة، هل يضاعف عليه العذاب يوم القيامة لتركه الإيمان فقط، أو يزاد عليه العذاب لتركه الإيمان ولتركه الأعمال؟ فطائفة تقول يعذبون على تركهم للإيمان، وطائفة أخرى وهم الأئمة رحمة الله عليهم يقولون هم مخاطبون بالأصل والفرع، بالإسلام وفروعه. أشار إلى دليل، وهو أنه يرى رحمة الله عليه أن الكفار مخاطبون، أو أن الكفار يطالبون بالإسلام فقط، ثم استدل بقوله قالوا لم نكن من المصلين. ماذا سيكون حينئذ تأويلها عنده؟ أي من المؤمنين. لكن الصحيح كما قلت لكم، وهو قول الأئمة رحمة الله عليهم، أنهم مخاطبون بالإسلام وبفروعه، والأدلة فيها منها مثلا قول جل وعلا ما سلككم في سقر، أي ما الذي جعلكم تدخلون جهنم؟ ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وإطعام المسكين من الفروع، وكنا نخوض مع الخائضين. وكذلك وفي قوله جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، الإيمان والصلاة. ويدخلون أيضا كما في قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، وهم من الناس. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فيدخل فيه المعتقد ويدخل فيه العمل. تفضل. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه مسألة لها صلة بمسألة عقدية، وهي صفة الكلام لله عز وجل. عند الأشاعرة وعند المعتزلة يرون أن الله عز وجل، أو يعتقدون أن الله عز وجل لا يتكلم. فعند المعتزلة القرآن مخلوق، وعند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله عز وجل وليس هو كلامه. وكلام الله عز وجل عندهم ماذا؟ نفسي. كلام الله عز وجل عندهم ماذا؟ ففهموا هذا المشاعر. فلما كان الكلام نفسيا لا يتميز بعضه عن بعض، ما دام أنه في النفس فلا يتميز الأمر عن النهي، ولا النهي عن الأمر، ولا الخبر عن الاستخبار، ولا الاستخبار عن الخبر، بل هو شيء واحد. ولهذا عندهم يقولون الأمر هو عين النهي. الأمر هو إيش؟ عينه، أي هو هو. فقولك إذا أردت أن تأمر فالأمر والنهي عندهم سواء، هو الأمر عين النهي والنهي عين الأمر. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن صفة كلام الله عز وجل صفة إيش؟ أن الكلام نفسي، وأن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت كما يقوله أهل السنة. ولهذا بحثوا هذه المسألة، وهي لها صلة كما قلت لكم بالمعتقد. فطائفة تقول الأمر هو عين النهي والنهي هو عين الأمر، وهذا ليس بصحيح. وبعضهم يقول أن الأمر لا يقتضي النهي، ولا النهي يقتضي الأمر، ولا يستلزم. وأهل السنة يقولون الأمر ليس هو عين النهي لكنه يستلزمه، والنهي ليس هو عين الأمر لكن النهي يستلزم ماذا؟ الأمر بغض النهي. فمثلا إذا مثلا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، متى يكون الثبات؟ إذا ترك الفراق، فأنت مطالب بالثبات، فهذا أمر بالثبات يتضمن ويستلزم لا تثبت إلا إذا تركت الفراق. لا أن قول القائل افعل هو نفس قول القائل لا تفعل، بل صيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، وليست صيغة افعل هي لا تفعل، بل هذه صيغة ولها معنى وهذه صيغة ولها معنى آخر. لكن إذا أمرت بشيء يستلزم النهي عن التشاغل بضده. فإذا قيل لك أسكن، معنى ماذا؟ لا تتحرك. فهل يمكن أن تسكن وأنت متحرك؟ لا. إذن أنت أمرت بالسكون يتضمن النهي عن ماذا؟ الحركة. لكن إذا قيل لك قم، القيام بمعنى الوقوف أليس كذلك؟ بمعنى أنك منهي عن جميع أضداده، كأن تضطجع أو أن تستلقي أو أن تتكئ أو أن تنام أو أن تتربع أو أي صفة أخرى من هذه الصفات التي تنافي ماذا؟ القيام، أو أن تسجد أو أن تركع، فأنت لست في قائم حين ركوعك ولا حين سجودك. طيب، تفضل. وقال رحمه الله: النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. طيب، النهي هو ضد الأمر، بمعنى في التعريف إذا عرفت الأمر بقولك استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فقل النهي استدعاء الترك ممن هو دون على سبيل الوجوب. النهي الأمر بحث فيه هل يقتضي الفورية بمعنى أنه يقام به الآن بعد الفعل، أو هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي، خلاف. قلنا إنه يقتضي الفورية وإنه يقتضي التكرار. النهي إذا قيل لك لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، متى تعد ممتثل؟ إذا تركت القتل أبدا. لكن لو تركت 5 سنوات ثم قتلت، هل امتثلت؟ لا. إذن في النهي المطالبة إعدام الفعل وعدم إيجابه، وهذا لا يتم إلا بالترك أبدا، والترك أبدا يقتضي التكرار حينئذ ويقتضي الفورية. فإذا قيل لك لا تسرق، لا تقتل، لا تزني، معناه الآن إلى أبد الأبد، إلى أن تموت، فهو يقتضي ماذا؟ الفور، ويقتضي ماذا؟ التكرار. والنهي إذا نهي عن شيء فالنهي في الشرع يدل على فساد المنهي عنه، يدل على فساد المنهي عنه، وأن الإنسان لو قام به حالة النهي فإنه لا يقبل منه ولا يعتد به. النهي كالأمر كذلك قد يخرج به عن أصله فينتقل به من التحريم إلى الكراهة إلى الإباحة، كما ينتقل بالأمر من الوجوب إلى الند إلى الإباحة. وأما الدليل والأصل الأصيل على أن النهي يقتضي الفساد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومما يدل على أن النهي يقتضي التحريم وهو أيضا متضمن للفساد قول النبي، قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا بالانتهاء، والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب علينا أن ننتهي فورا. أما أن الأمر يرد للصيغ، قد تكون للوجوب وقد تكون للإباحة وقد تكون للتهديد كما قال أو التسوية، فمثلا لما يدل على الإباحة يعني في ما ذكر في قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، أو التهديد مثل قوله جل وعلا: تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. نسأل الله السلامة. تمتعوا، تمتعوا أمر أو لا؟ هل هو يأمرهم أو يهددهم؟ هو تهديد لهم، لأنه أخبر أن مصير هؤلاء إلى النار. التسوية كما في قوله جل وعلا: تصبروا أو لا تصبروا. للتكوين وهو الإيجاد، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما في قوله جل وعلا: كونوا قردة خاسين، أي كونهم ونقلهم من حالة إلى حالة. قال رحمه الله: العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطايا، وعممت جميع الناس بالعطايا. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في المنكرات. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام. العام في اللغة الشامل، يقال العام في اللغة الشامل. والعموم الشمول، يقال عمهم بالعطاء وعمهم المطر، أي شملهم المطر وشملهم عطاء مثلا الأمير أو الشخص الذي أعطى. والعام كالأمر له ألفاظ تدل على العموم، هناك ألفاظ تدل على ماذا؟ على العموم، وهي كثيرة، ذكر منها رحمة الله عليه 4 تسهيلا لطالب العلم في حفظها وضبطها. أما تعريف العام فقد عرفه رحمة الله عليه بقوله ما عم شيئين فصاعدا. ما جنس في التعريف، عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة لإخراج ماذا؟ العلم كزيد أو المثنى النكرة، كما مثلا تقول أو النكرة المفردة كرجل، ومنه مثلا قول جل وعلا فتحرير رقبة. وقول فصاعدا أي ذهب هذا العدد أو هذا اللفظ صعودا فوق الاثنين ليخرج به ماذا؟ المثنى النكرة المثبتة كقولك رجلين. وألفاظه كما قال رحمة الله عليه 4، وهي في الحقيقة أكثر من 4، لكن ذكر منها الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم الواحد مثل الإنسان في قوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. العلامة التي تفرق لك بين كون هذه الألفاظ تدل على العموم أو على الخصوص هو أنه إذا صح الاستثناء فهو يدل على العموم، إذا صح الاستثناء فهذا اللفظ عام. فمثلا إن الإنسان لفي خسر، هل مراد به إنسان بعينه أم أنه يصدق على كل إنسان؟ ما هو الدليل على أن الإنسان في هذه اللفظة للعموم، أنه صح ماذا؟ الاستثناء إلا الذين آمنوا. فلو أنه كان خاصا أو مفردا لا يصح الاستثناء حينئذ. مثلا المفرد مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اللفظ أو الألفاظ الأخرى وهي اسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد، مثلا في قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، المؤمنون يصدق على كل مؤمن، فكل مؤمن هو مفلح لا محالة. ومثلا في قوله جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، الأطفال جمع ماذا؟ طفل. ومثلا في قوله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، الرجال جمع ماذا؟ رجل، معرف بالألف واللام فيدل على العموم. وكذا في النساء، النساء هي ماذا؟ اسم جمع، وهي تدل على جميع النساء. الرجال قوامون على النساء بمعنى أن كل رجل هو له القوامة على كل امرأة، واضح؟ ومثلا في أيضا من الاسم الجمع المعرف باللام اسم الجنس الجمعي، كما في قوله جل وعلا إن البقرة تشابه علينا، البقر جمع بقرة، يميز بينه وبين جمعه بإيش؟ بقر بقرة بالتاء. ثم ذكر رحمة الله عليه قال أيضا ماذا؟ الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة كأسماء الشر وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، كما في قوله جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأسماء الشر كذلك، والأسماء الموصولة كذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومثلا نعم، الذي يشرب في آنية الفضة، ما أدري لفظ الحديث، على كل نتأكد من ذلك. فمثلا في قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومن التي هي للعاقل كما سبق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثلا من يعمل سؤال يجزى به، وما مثل قوله جل وعلا وما تفعل من خير يعلمه الله، ومثلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والرابعة التي أشار إليها رحمة الله عليه قال وأي في الجميع، أي سواء في الذي يعقل أو الذي لا يعقل، كما سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، كما في قوله جل وعلا أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي، والاستفهامية كما في قوله جل وعلا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، والموصولة كما في قوله جل وعلا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وأيضا من صيغ العموم أين ومتى كما في قوله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت، ومثل قوله جل وعلا متى نصر الله، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. النوع الرابع أيضا من أنواع صيغ العموم النكرة المنفية، النكرة المنفية كما في قوله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث لا فسوق لا جدال، الرفث والفسوق والجدال نكرات منفيات، فتعم جميع أنواع الرفث وجميع أنواع الفسوق وجميع أنواع الجدال. ومثلا في قوله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله جل وعلا من إله غير الله يأتيكم بضياء. فيه أيضا صيغ لم يتطرق إليها رحمة الله عليه مثل كل وجميع وكافة، فمثلا في قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والنكرة المضافة كما المضافة إلى معرفة كما في قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومثلا في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، وقول رحمة الله عليه والعموم من صفات النطق، بمعنى أن العموم يستفاد من النطق، والنطق هو اللفظ والكلام، هو اللفظ والكلام. كما قلت لكم في أول درس يعني البحث في أصول الفقه بالنسبة لمعرفة الصحابة رضي الله عنهم له بحث طويل جدا، لكن بالمناسبة على هذا الفهم، وهو أن العموم يفهم من النطق، كما حينما أنزل الله عز وجل قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية فهموا منها ماذا؟ فهموا منها العموم، وأن المطلوب وأن النجاة لا تكون إلا لمن يظلم نفسه بأي نوع من أنواع الظلم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، الظلم الشرك، فبين لهم إيش ما هو المراد. ومثلا حينما سمع بعض الصحابيات قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلا، من تشمل الذكر والأنثى، فلما سمعت أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث قالت يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شفرا، فأقرها على هذا الفهم أنها قد دخلت في هذا العموم، فبينت رضي الله عنها قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. فمن هذا الحديث فهم الصحابة وفهم الصحابيات رضي الله عنهم وعنهن أن العموم يستفاد من اللفظ والنطق. قول رحمة الله عليه ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، بمعنى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على العموم. العموم مستفاد من اللفظ، والفعل هل له عموم أو لا عموم له؟ يعني كثير من أهل العلم يرى أن الفعل لا عموم له وليس له عموم، بمعنى مثلا في لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة، هل تعم فتكون عامة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلاة الفرض وصلاة النفل أم ماذا؟ هي لا تحتمل إلا يعني أحد النوعين، إما أنه صلى الفرض أو النفل. لماذا؟ لأن فعله ماذا؟ واحد لا يتعدد، فعله ماذا؟ واحد لا يتعدد، والفعل لا عموم له. مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قد تكون قضية واحدة وقد تكون قضايا متعددة، لكن قول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، الشفعة هنا معرفة بالألف واللام والجار كذلك، فتعم كل شفعة وكل جار. لكن طبعا هذا ينبني أو عند من يتكلم في علم الأصول يحمل هذا على أنه تصرف من الراوي، يعني قد تكون واقعة وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بين رجلين وقضى بالشفعة لهذا الجار، فالراوي هكذا بزعم هذا القائل رأى هذه الحادثة فنقلها بنقل أو بلفظ عام، مع أنها كانت حادثة عين واحدة غير متكررة. قيل هذا الكلام إن كان محتمل إلا أنه لا يليق بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا يليق ولا يصح بما تكفل الله عز وجل بحفظه من دينه. فلا يمكن أن نتصور من الصحابي أن ينقل الخاص فيقلبه إلى عام أو العام فيقلبه إلى خاص. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.